يا دار فوز لقد أورثتني دنفا، وزادني بعد داري عنكم شغفا، حتى متى أنا مكروب بذكركم، أمسي وأصبح صبا هائما دنفا، لا أستريح ولا أنساكم أبدا، ولا أرى كرب هذا الحب منكشفا، ما ذقت بعدكم عيشا سررت به، ولا رأيت لكم عدلا ولا خلفا، إني لأعجب من قلبي يحبكم، وما رأى منكم برا ولا لطفا، لولا شقاوة جدي ما عرفتكم، إن الشقي الذي يشقى بمن عرف، ما زلت بعدكم أهذي بذكركم، كأن ذكركم بالقلب قد رصف، يا ليت شعري، وما في ليت من فرج، هل ما مضى عائد منكم وما سلف، اصرف فؤادك يا عباس منصرفا عنها، يكن عنك كرب الحب منصرفا، لو كان ينساهم قلبي نسيتهم، لكن قلبي لهم والله قد ألف، أشكو إليك الذي بي يا معذبتي، وما أقاسي وما أستطيع أن أصف، يا هم نفسي ويا سمعي ويا بصري، حتى متى حبكم بالقلب قد كلف، ما كنت أعلم ما هم وما جزع، حتى شربت بكأس الحب مغترفة، ثارت حرارتها في الصدر فاشتعلت، كأنما هي نار أطعمت سعفا، طاف الهوى بعباد الله كلهم، حتى إذا مر بي من بينهم وقفا، إذا جحدت الهوى يوما لأدفنه، في الصدر نم علي الدمع معترفا، لم ألق ذا صفة للحب ينعته، إلا وجدت الذي بي فوق ما وصفا، يضحي فؤادي بهذا الحب ملتحما وقفا، ويمسي علي الحب ملتحفا، ما ظنكم بفتى طالت بليته، مروع في الهوى لا يأمن التلفا، يا فوز كيف بكم والدار قد شحطت بي عنكم، وخروج النفس قد أزفا، قد قلت لما رأيت الموت يقصدني وكاد يهتف بي داعيه، أو هتف، أموت شوقا ولا ألقاكم أبدا، يا حسرة ثم يا شوقا ويا أسفا.